بدأ الشيخ بالتعريف بالقواعد الكلية الخمس وسبب تسميتها بالقواعد الكلية الكبرى، ثم ذكر الشيخ نصوص هذه القواعد. أما القاعدة الكلية الأولى وهي الثالثة والثلاثون من هذه السلسلة، اليقين لا يزول بالشك. أما الثانية وهي الرابعة والثلاثون، الأمور بمقاصدها. أما الثالثة وهي الخامسة والثلاثون، الضرر يزهل. أما الرابعة وهي الثالثة والثلاثون، المشقة تجلب التيسير. أما الخامسة وهي السابعة والثلاثون، العادة محكمة. بعد ذلك أتى على شرح القاعدة في الكلية الأولى وضرب أمثلة على القاعدة، ثم عرف مفرداتها وهما اليقين والشك في اللغة والاصطلاح. ثم تكلم الشيخ على المعنى الإجمالي للقاعدة، ثم ذكر القواعد المرادفة لهذه القاعدة، وهي أولا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ثانيا الثابت لا يدور بالشك، ثالثا الشك المجرد لا يرفع به أصل محقق، وأخيرا غير الثابت لا يثبت بالشك. ثم ذكر ثلاثة أدلة على هذه القاعدة. أما الدليل الأول فما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن زيد في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما الثاني فما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم عندما سأله عن الصيد، فكان مما قال له وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وأما الدليل الثالث والأخير فما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك انفذ ثلاثة أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن واللفظ لمسلم. أما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الأمر الثابت والمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها والمعبر عنها باليقين أو الأصل لا يرتفع حكمه بالشك، وهو الاحتمالات التي يعوبها دليل، بل يبقى حكم اليقين ساريا حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك الحكم. وقد فرق الشيخ بين الشك والظن والوهن والريبة، وقال كل شك جهل وليس كل جهل شك. ثم ختم الشيخ الدرس على أن يذكر القواعد المتفرعة من هذه القاعدة، وذلك في الدرس القادم إن شاء الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في دروسنا في القواعد بدأنا تقريبا بالثلث الأخير منها، ولذا سأجعل الدروس المتبقية فقط في القواعد الفقهية الكلية، وكان ينبغي أن نبدأ بها، ولكن خشيت من انقطاع الدرس أو من صعوبته أو من عدم متابعة الطلبة له، فبدأنا بقواعد منثورة الرابع بينها ضعيف. وأما درس اليوم وما بعده سيكون إن شاء الله تعالى ستكون هذه الدروس في القواعد الفقهية الكلية. والقواعد الفقهية الكلية هي خمس قواعد، وسميت الكلية لأسباب من أهمها أن قواعد كثيرة تندرج تحتها، تندرج تحت القاعدة الواحدة قواعد كثيرة، وهذه القواعد يجمعها أن العلماء جميعا يقولون بها، فلم يقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء، ويجمعها أيضا أنها تدخل في جميع الأبواب الفقهية، بخلاف مثلا القاعدة التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي حول الزكاة. القاعدة التي تنشر تحتها مسائل في باب واحد هي ملحقة بالقواعد وهي من باب الضوابط، بخلاف القاعدة التي يتفرع عنها مسائل كثيرة في أبواب عديدة. فهذه القواعد الكلية لا يخلو منها كتاب فقهي ولا يخلو منها كتاب في القواعد. والمطلوب منكم بارك الله فيكم أن تتابعوا معي وأن تنظروا في الإحالات، والقواعد المندرجة تحت هذه الضوابط كثيرة، وسأحاول جاهدا أن أعمل على نفس الأسلوب، نقيل القواعد كلية ثم التفريع، ومن خواص القواعد الكلية أن الأدلة عليها ظاهرة، هناك أدلة من كتاب قول السنة على القاعدة بشكل ظاهر، ومن خواص القواعد أنها غالبا استخدمها إن لم ينصف عليها بحروفها أو تطورت مع مضي الزمن فصيغت بعبارة شبيهة بعبارة قد نصف عليها إمام معتبر من أئمة الفقه ولا سيما العلم الأربعة فإذا هذه القواعد مهمة، ولكن ينبغي أن تبقى منا على ذكر وعلى بال، وأن نبقى يعني على كلة معا. مصيب الأول التنظير والتقصيل مع ذكر المعنى العام والمفردات والقيود والأدلة على القاعدة وما صيغت به من الفاظ، ونبذل عن تاريخ القاعدة التي معنا على وجه فيه إجمال وعجلة، ثم نذكر ما تفرع عن هذه القواعد. لذا أرجو أن تحرصوا على الترطيل وأن تحسنوا ترطيل القواعد. فأنا الآن سأبدأ بذكر القواعد الكلية وهي خمسة تنقلونها. نذكر عنوان القواعد الفقهية الكبرى أو القواعد الفقهية الخمس الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى. قاعدة رقم 33 القاعدة 33 اليقين لا يدور بالشك. القاعدة 34 الأمور بمقاصدها. القاعدة 35 الضرر يزال. القاعدة 36 المشقة تجلب التوفير. القاعدة 37 العادة محكمة. العادة محكمة. ممكن كم قاعدة الآن متبقي لنا؟ 50 13 قاعدة. 13 قاعدة تكون عبارة عن تفريعات من هذه القواعد، ولعلها تزيد عن 13 الآن نريد تحسين الترطيب. الآن سنعود إلى القاعدة 33 ونفسها بذكر. ولما نأتي بالقواعد التي خرجت على هذه القاعدة سنعطيها إيه؟ سنعطيها أرقام. ولما نقرأ منها سنعود إلى القاعدة الثانية لور مقاصدها، وما يتفرع عنها سنعطيها أرقام ليش؟ متتابعة. بعد آخر رقم تفرع عن قاعدة رقم 33 نصيب اليوم وهكذا. فالترتيب سيكون في مؤمن يعني حسن متابعة منكم. القاعدة الثالثة والثلاثون اليقين لا يزول بالشك. نقل عن القاضي لا نكتب نقل عن القاضي حسين من فقهاء الشافعية قال بني الفقه جميع بني جميع الفقه على أربعة قواعد وذكر هذه القواعد على القاعدة الثانية أمور مقاصديها. وتعقبه غير واحد من العلماء وزادوا عليه القاعدة الخامسة وهي قاعدة الأمور مقاصدها. فالفقه كله مبني على هذه القواعد الخمسة، فمن حفظها وضبطها وأحسن التخريج عليها فإنه بإذن الله تعالى متفرع عنده الملكة ويحسن رد الأمور إلى كلياتها وإلحاق الجزئيات بأصولها وتخريج الفروع الأصول وإلحاق الأشباه بالنظائر. هذا من صنيع التقييم الذي عنده ملكة، ونحن اليوم بحاجة إلى هذه الملكة. وكما قال ابن رشد في كتاب الرهن في بيت المجتهد قال الفقيه الذي يحفظ الفروع والفقيه الذي يضبط الأصول كبائع الختاف وصانع الختاف. فبائع الختاف جاءه رجل أراد أن يشتري منه خفا وليس قياسه عنده فيقول له اذهب ولا ترجع لا ترجع إلي. وأما صانع الختاف فإن جاءه رجل يريد خفا له والقياس ليس عنده يقول له ارجع غد أو بعد غد تجد الخف. فنحن اليوم بحاجة إلى من يقول من لم تمر عليه المسألة يقول له ارجع غد أو بعد غد حتى تجد حاجتك. فبعد أن انقطع ظهار الفقه في أواخر العهد العثماني ثم غير الإسلام وجدت أشياء كثيرة في واقع الحياة في سائر الطرق والألوان وغاب الفقهاء وأصحاب الملكة لهم رحم الله وجدت أشياء كثيرة أصولها ذات شرعية حصلت ثم نوازل وما أحرز من النوازل للفقهاء الربانيين الذين يحسنون إلحاقها بأصولها وبأشباهها ونظائرها وتمييز الصحيح من الثقيل والأصيل من الدخيل وإعطائها أحكامها الشرعية بحق وعدل. ذكر ابن مجيد في أشباه النظائر والسيوطي أيضا في أشباه النظائر أن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في جميع أبواب الفقه. بل قال السيوطي وإنما فرج عليها من المسائل الفقهية يبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر. فإذا المسألة مهمة التفريعات أو الأمثلة على هذه القاعدة ستكون معنا في درس القادم وستكون عبارة عن تطبيقات من استخراج من استنباط من قبلكم من مجموع فتاوى لكم وسأعطيكم الأجزاء والصفحات وأنتم تنظرون في جزء صفحة وتستخرجون هذه القاعدة بعد أن نفهمها في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ أمر أنت متيقن عليه ثم طرأ عليك شك فيه فهذا الشك لا يزيل اليقين وإنما يبقى اليقين على حاله. وهذه القاعدة شبيهة بأصل عند علماء الأصول يذكرونه بعنوان الاستصحاب. والاستصحاب من الأدلة الشرعية المختلف فيها عند الأصوليين وهي ملحقة بالأصول الكلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس لمن نظر إلى تجيه القياس. والراجح كما علمنا من ثلاثة الدرس أن القياس يحتج به ضرورة كما أجاب الشافعي وأحمد لما سأله عن القياس، وهذا قول موثق بين من يرغي العلة والتعليل الظاهرية والأزمن معه، وبين من يتوسع وهم أهل الرأي والحنفية. وعلى هذا ناضل ودافع بقوة وبنسب المجاهد المقاتل الإمام ابن القيم في كتابه البديع الفن إعلام الموقعين رحمه الله الجميع. فمثلا رجل تيقن أنه توضأ، تيقن أنه توضأ ثم طرا عليه شك، هل انتقض وضوءه أم لا؟ وما هو حال وضوءه؟ يبقى معيد ينظر. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بشك. رجل تيقن أنه دخل النار حاضر أجلكم الله وقضى حاجته وخرج، وما متيقن على هذا ووقع في شك، هل توضأ بعده أم لا؟ هل يتوضأ أم لا يتوضأ؟ يتوضأ قولا واحدا. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. وهكذا هذه القاعدة بالجملة. أما التفصيل فاليقين في الرواية معناه العلم وإزالة الشك وتحقيق الأمر. واليقين مدار كلمة يقنة في اللغة العربية تدل على الثبات والاستقرار، فتقول العرب يقن الماء في الحوض أي إذا استقر وثبت. وهنا فائدة في منهج البحث، من أجود وأحسن كتب اللغة كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة. وكتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة يأتيك بالفعل الثلاثي، ويأتيك بالمعنى المشترك لهذا الفعل على أي وجه طلبته، يعني يقنى على وزن إيش؟ فعلى، على وزن فعلى. فما هو ظهور ميزان الصرف في يقنى فعلى؟ تاء الفعل أي حرف؟ الياء. وعين الفعل القاف، ونون الفعل النون، ليس كذلك؟ يقنى فعلى. ففعلى هذه مهما قلبتها جعلت الثاني أول والثالث ثاني، على أي وجه تجود يأتيك ابن فارس بالمعنى المشترك بين جميع الأفعال. وهذا شيء ينمي فيك فقه اللغة، ويقوي فيك الملكة، ويقوي فيك الملكة. وعند ابن فارس ما أردت أن تستخرج فعلا فينبغي أن ترتبه على ترتيبه الهجائي بالتقويم، تجعل أول حرف من الثلاثي ثم الثاني ثم الثالث، ثم تنظر تحت هذا الجذر الفعل. واضح الكلام ولا غير واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. فالخلاصة أن يقنع المعنى المشترك بينه في معنى اليقين هو الدوام والثبات والاستقرار. لماذا يسمى الدوام والثبات والاستقرار يقينا؟ لأنه فيه جزم ولا يوجد فيه تلتؤ ولا تردد، ولا يتقلب ولا يزول بطرق الشبهات وبإيراد ما قد يستشكل على هذا اليقين. فإذا زال مع ورود الشبهة أو إذا غيرت وبدلت مع ما قد يستشكل على الذي في قلبك فهذا ليس يقينا. فمثلا من اليقين في قلوب المسلمين وعقائدهم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق، فمهما طرأت عليكم شبهة ومهما وضعت شكل يمين في هذا الأمر فهذا أمر لا يقبل الزرعين، فهو مستقر ثابت كيقين الماء. فيقن الماء في الحوض، فكما يثبت الماء في الحوض ولا يزول ولا يستقر ويستقر ولا يزول، فكذلك كل يقين في القلب. أما في المصطلح نكتب مفردات القاعدة، أن يقول تكون الرب يقم الماء في الحوض إذا استقر فيه ومن تتبع المعاجم يجد أن معناه يدور على الاستقرار والثبات. معناه في الاصطلاح معنى الوقود بالصلاح اعتقاد الشرط الجرد المطابق للواقع غير موسم غير موسم الزواج. اعتقاد الشرط الجازم المطابق للواقع غير ممكن الزوال. كل اعتقاد ما في داعي الكتابة لكن نبين على وجه العجلة طول التعريف. كل اعتقاد لكي نخرج الشك، فما شك في شيء أنت أنه لا يعتقده، لأن الشك عبارة عن إيش؟ عن استواء طرفين. عندنا يقين، عندنا شك، عندنا ظن، عندنا وهم. اليقين الشيء في اعتقاد، الشك الشيء الذي يتأرجح بين طرفين. نجازنا الكلام باللغة الرياضيات 50% موجود 50% غير موجود، هذا ايش اسمه؟ شك. اذا صار عندك 60% موجود و 40% غير موجود، صار 60% ظن و 40% ايش؟ وهم. كل الزبط في الظن نسميه الان ايش؟ غالب ظن. اذا صار عندك 80% موجود 20% مش موجود، هذا يسمى ايه؟ غالب ظن. لكن الشك استواء الطرفين. إذا كنا اعتقاد في التعريف كنا اعتقاد نخرج منه الشك بخلوه من الاعتقاد بسبب استواء الطرفين، وكنا الجاذب ليخرج منه الظن، ليخرج منه الظن. فالظن الغالب قد يكون في شيء من عقيدة أو شيء من ميل، لكنه عبارة عن إيش؟ ليس جاذبا، ليس جاذبا. ومما ينبغي أن يعرف أن الظن في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى العقيدة في بعض الأحيان، كقول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق إيش؟ سابية. شو معنى ملاق؟ ظننت الجزمت الجزم. ولكن الظن لا بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى الشرعي. يقول من الأسماء في قاعدة سابقة تقسم إلى حد لغوي وحد عرفي وحد شرعي. وكل المطابق للواقع لكي يخرج منه الجهل المركب. كيف؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. بعض الناس يكون عنده اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، هذا يكون جهل مركبا. الجهل المركب أن لا تعلم ولا تعلم أنك لا تعلم، وأنك تجعل هذا اليقين عندك جزم وعقيدة لكنها هذه العقيدة غير مطابقة للواقع. فقلنا تعريف اليقين الاعتقاد نخرج الشك، الجازم نخرج الظن، المطابق للواقع نخرج الجهل المركب الذي هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. اعتقاد جازم غير مطابق للواقع غير ممكن الزوال يخرج منه اعتقاد المقلد. المقلد عنده اعتقاد جازم مطابق للواقع اذا كان المقلد مصيبا. اذا كان المقلد مصيبا يكون عنده ايش؟ اعتقاد جازم مطابق للواقع لكنه ايش؟ ممكن ان يزول. انطرأت عليه شبهات، محطت مناقشات، ممكن هذا الامر ايه يزول. فاليقين حتى تخرج منه ضده بجميع صوره فلا بد من هذه الصور جميعا. اعتقاد اولا، جازم ثانيا، مطابق الواقع ثالثا، غير ممكن للزوال رابعا. طيب الان المقلد المخطئ نخرجه منا بقولنا غير مطابق الواقع. المقلد المخطئ يخرج من اليقين، من التقليد ليس يقين، بل التقليد ليس علم. ومجاهد الطحاوي كان يقول لا يقلده الا غبي او جاهل، والتقليد لابد منه على ما قرر الشاطبي في الموافقات، لانه يستحيل ان يكون طالب العلم مهما على كعبه ومهما بلغ امره، يستحيل ان يكون محققا بكل علم من العلوم. فلا بد من التقليد، لكنه لا يرجع اليه الا ضروره. فقواعد اللغه لا يستطيع كل انسان، ان ضرب شيء وخرج من رمقه التقليد في شيء فلا بد له من شيء اخر. والانسان ان اراد ان يقلد، يقلد من؟ يقلد اعلم من يرى، لا يقلد الاكثر، ولا يقلد الاورع، ولا يقلد الاورع ولا لا الاعلم ولا الاورع ولا الاكثر ولا الاحوط ولا الاشد ولا الاسهل. يبذل قصارى جهده في تنفيذ امره من اعلى الناس، ويحاول ان يقلد اعلى من يرى في هذه المساله. لماذا؟ لان اصل الشرع جاء في الاحكام يخرج المكلف عن داعي هواه الى امر مولاه. فان خيرناه فحينئذ فتحنا عليه باب الهوى مره اخرى. والاصل ان نخرج المكلف عن داعي الهوى وان نلزمه بما يرى ان هذا اقرب شيء بحكم الشرع. فالمقلد المخطئ خرج لانه ايش؟ مطابق غير مطابق للواقع. والمقلد المصيب مطابق للواقع، ايضا غير ممكن للزوال قيس ليخرج به المقلد المصيب. طيب الشك، نكتب الشك الان. قلنا ايش احنا؟ قلنا عندنا مفردات التعريف، اليقين والشك. الشك نقيض اليقين وجمعه سكوت، ومن تتبع افضل ماده في المعاجم، ومن تتبع افضل ماده، افضل اي ماده يعني افضل شكه في المعاجم، يجد انها تدور على التداخل. يقال شككته بالرمح، شككته بالرمح، او شككته بالرمح اذا طعنته تداخل السنان جسمه. شك الرجل الآخر بالرمح، معناها طعنته فدخل السنان حد الرمح جسمه. قال ابن فارس يكفي هذا عندكم لكن أفصل. قال ابن فارس إنما سمي بذلك كأنه شك له الأمران في مشك واحد، وهو لا يتيقن واحدا منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك ويقال شك عليه الامر اذا التبس، وشك في الامر اذا ارتاب. فالشك في اللغه لا يخرج عن معاني الاختلاط والتداخل والاجتماع المؤدي الى الجهل وعدم الوضوح. تداخل الامور شك، متى يشك الانسان؟ لما تتداخل عليه الامور. متى يقع الانسان في التذبذب والتردد؟ عند تداخل الأمور وعدم وضع كل شيء في مكانه. متى الإنسان يأتي باليقين؟ لما يضع كل شيء في مكانه. ولذا أمرنا دائما أن نقول حتى نصل إلى الخير أن نقول حقا ونصنع عدلا، أن نقول حق وشر ونصنع عدلا، نضع كل شيء في مكانه الذي وضعه الشر. فقول الحق لا يعفي الإنسان أن يكون على خير، قد يكون الإنسان حقا لكنه لا يكون معدل. والإنسان كلما اتسعت مداركه ووضع الأشياء في موضعها الشرعي يستطيع أن يميز بينها كما تميز بين الماديات. لو نظرت الحائط والريديتر هذا تميز بينهما. فالأشياء النظرية الذهنية تميز بينها كما تميز بين الأشياء المرئية. فإذا سمعت هذا الأمر معناها تبدأ يضع الأشياء في أماكنها. الشاب يأتي لما يبدأ يفهم لكن تبدأ تتداخل عليه الأمور، فهذا يشده لقول وهذا يشده لقول، إن أراد أن يميل هكذا هناك ما يشده من طرف آخر يجعله ثابتا، يبقى مترددا بين هذا وذاك، يبقى مترددا. أي نعم. ولذا أن تضع الأشياء في أماكنها على الصورة التي وضعها الشرع هو العلم، هو العلم. طيب ما الفرق بين الشك والريبة؟ الريبة شك مع تهمة، الريبة شك مع تهمة، والشك لا يكون في تهمة. الريبة أن تكون مع الاتهام، أما من غير الاتهام فلا يكون ذلك شكا. وقد ذكر القرآن الكريم ما شك 15 مرة ونعت في 6 منها بالريبة بشك مريب. نكتب بالاصطلاح معنى الشك بالاصطلاح او نكتب عبارة قبلها، الشك في اللغة لا يخرج عن معاني الاختلاط والتداخل والاجتماع المؤدي الى الجهل وعدم الوضوح. الشك في الاصطلاح التردد في امرين لا ترجيح لوقوع، التردد في امرين لا ترجيح لوقوع احدهما على الآخر بالنفس. نمسك منه يتبين لنا أن الشك ضرب من أنواع الجهل، ولكن الشك أخف من الجهل. فالجهل قد يكون بسبب عدم العلم بالأصل أو بالنقيض من أصله، ولكن الشك يكون علم الشيء ونقيض. فالشك نوع من أنواع الجهل، ولكن الجهل أوسع، فكل شك جهل وليس كل جهل شك، كل جهل شك، كل شك جهل وليس كل جهل جهل. لأن في الشك أنت علمت بين الأمرين، علمت الأمرين الطرفين وترتبت تدافرت عليك الأمور. أما الجهل قد تعلم أمرا دون الآخر، قد لا تعلم الأمر الآخر بكل جهل. ولذا الشك أضيق من الجهل، الجهل أوسع من الشك. نكتب ويختلف عن الظن، لأن الظن لا يستوي فيه الطرفان عند الظن، بل هو ما ترجح فيه احد الطرفين. والوهم هو الطرف المرجوح المقابل للظن، والطرف المرجوح المقابل للظن. الشك من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات، كذلك الشك من قبيل تصور فاسد وليس من قبيل التفسير القرآني. وإذا لا ينبني حكم شرعي أبدا على الشك، الشك لا ينبني عليه حكم شرعي، بل الواجب استصحاب خلاف الشك، الواجب استصحاب خلاف الشك. نأتي الآن إلى معنى القاعدة الإجمالي، نفس معنى القاعدة الإجمالي. إن الأمر الثابت والمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها والمعبر عنها باليقين أو الأصل لا يرتفع حكمه بالشك، أي الاحتمالات التي يعوزها دليل، بل يبقى الحكم أن يكون ساريا حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك الحكم. نمسك هذه القاعدة، وقعت في كلام العلماء قديما، وقد نقلها المزني في مختصره المشهور، ومختصر المزني كتاب فقه مختصر حسن مليح غاية، ولذا اعتنى به العلماء. والمزني كان رحمه الله تعالى فيه إماما مجتهدا، وكان المزني يقول لو جاز التقليد نقلت إلى الشافعي، وكان من أخص أصحاب الإمام الشافعي. كتاب المزني اشتهر وذاع، وكما قلت لكم أكثر من مرة ذكر الذهبي في السير في ترجمة المزني أنه كان في العروس قديما لا تجهز إلى عريسها إلا وفي جهازها نسخة مختصر المزني. من شارح كتاب مختصر المزني؟ من الذي شرح كتاب مختصر المزني؟ من؟ ما ورد في كتابه العجيب الحاوي الكبير، الحاوي الكبير كتاب عجيب، حوى عجب العجب، لكن تنقصه الصنعة الحديثية، يعني علة هذا الكتاب الصنعة الحديثية. أما النفس الفقهي والملكة الفقهية والقواعد والتفريع ورد وذكر الأشباه والنظائر وما شابه، كتاب عجيب جدا. وطبع هذا الكتاب عندي يعني قدم للباحثين أشياء نفيسة قوية عزيزة، لأن القارئ هذا الكتاب يحسن يعني أن يرد الأشياء إلى أصولها وأن يتصور المسألة تصورا جيدا، مع ذكر الخلاف وذكر أقوال الصحابة والتابعين، لكن المسألة الماوردي رحمه الله ليس بمحدث، ولو قدم هذا الكتاب في المحدثية قوية لتكامل الخير في هذا الكتاب. فالمزني في مختصره قال نقل عن الشافعي قوله ومن استيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث ثم شك في الطهارة، فلا يزول اليقين بالشك، هذا كلام عن كلام الشافعي. فكان الشافعي رحمه الله تعالى نصص على هذه القاعدة بإيش؟ بألفاظ، يعني نقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول اليقين بالشك. وذكر الشرحي في أصوله على أهل الحنفية وهو من المتقدمين المتوفى سنة 340، ذكر في الأصل الأول ما نصه، قال الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. وذكر هذه القاعدة أيضا أبو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة وهو متوفى سنة 430، ذكر 42 أو 430، فقال في كتابه تقويم الأدلة وهو على مذهب الحنفية الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف الشيء من طريق الإحاطة ومتى عرف الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه، وهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه. ولم تزل هذه القاعدة تفار بألفاظ متعددة ويتفرع منها وتختصر وتهذب حتى استقرت في كثرة تردادها في كتب الفقه على لفظ اليقين لا يزول بالشك. نكتب الآن القواعد المرادفة للقاعدة، القواعد المرادفة للقاعدة ما ثبت باليقين لا يرتفع إلا باليقين، ما ثبت باليقين لا يرتفع إلا باليقين، الثابت لا يزول بالشك، الثابت لا يزول بالشك، الشك المجرد لا يرفع به أصل محقق، غير الثابت لا يثبت بالشك. نكتفي. هذه القاعدة صيغة هذه الألفاظ، هذه القاعدة ذكرناها صيغة الألفاظ هذه، وهذه الألفاظ كلها إيه؟ مرادفة، وتحتويها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإن كانت بعض هذه الألفاظ قاصرة عن جميع معاني اليقين لا يزول بالشك، وهي تحتوي شيئا من المعاني، ولكن هذه ليست قواعد، هذه قواعد، هذه مذكورة قواعد لا تخرج عن معنى القاعدة الأولى وهي اليقين لا يزول بالشك. إذا ما أعطيناها أرقام، إذا ما أعطيناها أرقام، لكن الآن إلى أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأدلة، هذه القاعدة لها أدلة لأنها قاعدة كلية، الأدلة، أدلة القاعدة، نكتب أدلة القاعدة. أولا ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة من قبل يقول الشيء صلى الله عليه وسلم لا ينطرق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من يذكر لي وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة بعبارة الأصوليين مستخدما موضوع الدلالات الذي أخذناه في قواعد سبقت؟ هاتي علي لا تتردد، اليقين لا يزول بالشك. دل الحديث بمنطوقه أن الرجل إذا تيقن على الطهارة ثم طرأ عليه شك فإنه يبقى على حاله فلا كذلك. ما هو شك الطارئ؟ شو شك الطارئ؟ أنه خرج منه ريح ليس كذلك؟ واليقين كيف يكون؟ بالسمع أو الشم؟ بالسمع أو الشم. ويذكر في هذا كلام للبغوي صحيح السنة، قالوا هذا في حق السليم من الناس، وأما إن كان الرجل أخشم أطم هل ينطبق عليه الحديث؟ ينطبق عليه الحديث. لو رجل لا يسمع أخرج ريحا فهل نقول له أنت ما سمعت وتبقى على صلاتك؟ لا، هذا في حق السليم من الناس، في حق أحد الناس. أنتم تكتبون وجه الدلالة الآن، نأتي للحديث الثاني، نقص الحديث الثاني. أخرج مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فكان مما قاله له: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فخل، ليس به إلا أثر سهمك فكل. نكتب وأصل حديث البخاري، وأصل حديث البخاري، لكن هذا اللفظ الذي ذكرناه لفظ الإمام مسلم، وهو أكثر لفظ أو أقرب لفظ يسعفنا في الاستدلال على القاعدة. نريد الآن توجيه هذا الحديث على القاعدة، ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة. نعيد الحديث: وإن رميت الصيدة فوجدته بعد يومين أو بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل. هات سفيان. دل الحديث المنصوص على أن الطائر إذا رمى سهمه تجاه المطير ثم بعد ذلك وجد بعد يوم أو يومين ولم يجد إلا أثر سهم فيقول إبقاء على اليقين المتحقق عنده أن هذا الذي قد مات إنما مات على أثر إيش؟ الصيد أو السهم، لا على أثر شيء آخر. فالشيء الآخر شك، والصيد أثر السهم إيش؟ يقين. لو وجده منهوشا، لو وجد المصيد منهوش مأكول منه هل يكون حلالا؟ وجد سهما ومنهوشا هل يكون حلالا؟ لا يكون حلالا. لماذا؟ لأن الآن ما أصبح شك، ما أصبح الآن في شك. الناس هذا قد يكون قتل على إثره، قد يكون قد قتل على إثره. فإذا تحقق لدينا أن المصيد قد مات على إثر السهم فهذا يقين بأنه صيد شرعي حلال بالنصوص الشرعية، فلا نتزحزح عنها، ولا يزول يقيننا بالشك الطارئ المحتمل احتمالا ضعيفا. إذ قد يقول قائل انه ايش؟ انه مات من غير السهم، انه مات من غير السهم. طيب لو ضرب رجل طيرا وهو في السماء وصاده ثم وقع، فهل هذا حلال ام حرام؟ هل هذا حلال ام حرام؟ المصير هذا حلال ام حرام؟ تفضل. يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك. كيف يرجع أهل الخبرة؟ ربما يكون قد مات تقصد بالإيش؟ قد مات على إثر استخدامه بالأرض لا على إثر إيه؟ السهم. هنالك مسائل في قاعدة تنازعها أصول وسنأتي إليها في أواخر القاعدة، ليس في الدرس القادم وإنما في دليل بعده، لأننا نحن في الحقيقة الآن لا نشرح قاعدة وإنما نشرح قواعد، تأتينا الآن قواعد محطة به. الدليل الثالث أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وليبني على ما استيقن، وأصل الحديث عند البخاري قلب القرة في المسلم. طيب نريد الآن توجيه الحديث على القاعدة، نريد وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة. إن تطوعتم أعين، لا ما نريد من أجاب. هات يا أبو عمر أعلي صوتك إن تكرمت. دل الحديث بمنطوقه على وجوب طرح الشك واستصحاب اليقين، التي كذلك القاعدة التي معنى ايش؟ اعمال اليقين طرح الشك. هذه أدلة ثلاثة فيها دلالة صريحة او شبه صريحة على القاعدة، فهي قاعدة ايش؟ ان اليقين لا يزول بالشك. نأتي الان الى شيء اخر، القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. نبدأ بالقاعدة إيش الآن؟ الثامنة والثلاثين. الآذان الآن. طيب إذا نمسك القواعد المتفرعة في درسنا القادم، ولعلنا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نذكر أمثلة. نريد أن نحصر جاهدين تطبيقات هذه القاعدة من خلال أمثلة كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ننقلها ونقلكم إياها أمامنا. طيب تسمع الأذان وبعد الأذان إن شاء الله نحتاج منكم من يتطوع، فنعطي كل منكم مثلا الفتاوى ويستخرج لنا القاعدة، نعطيك الجزء والصفحة وأن تستخرج القاعدة. يعني عم نبدأ الاسم أنس، اكتب عندك يا أنس، تنظر في مجموع الفتاوى 21 219 220، تقرأ هذه الصفحات وتستخرج المثل الذي يخص القاعدة. أخ آخر، أخ عبد القادر، اكتب عندك، تنظر في 21 أيضا صفحة 324 325. أخ عبد الكريم، تنظر في 21 صفحة 234 395 395. المثل هو لكنه موزع بتجميع. أخ ثاني، تنظر في مجموع الفتاوى 21 صفحة 36. الأخ جهاد، تنظر في مجموع الفتاوى 22 صفحة 622. أيضا أخ أبو محمد. فانظر في مجموع الفتاوى 34 صفحة 82 الاسم إياد الأخ إياد. فانظر في مجموع الفتاوى 34 صفحة 136 عمر. فانظر في مجموع الفتاوى 35 صفحة 165 براء. تنظر في مجموع الفتاوى 21 صفحة 75 يوسف. تنظر في مجموع الفتاوى 21 78 أيضا معاذ مراد اسم معروف. تنظر في مجموع الفتاوى 22 122. درسنا القادم سيكون عبارة عن ذكر القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة ومعرفتها بالإجمال لا التفصيل، ثم باقي الدرس عليه اللي هي ايش، نقرأ المسائل الأمثلة ونحاول أن نعمق المعرفة في القاعدة، المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية من خلال مجموع الفتاوى، وبعده إن شاء الله نأتي بأمثلة أخرى في خارج الفتاوى أيضا تخص الأمثلة القواعد الفرعية. ثم القائد اليمين ويجيب المسك وعرفنا مفادات القائدة والمعنى الإجمالي للقائدة لأدلة القائدة، ونأتي كرمضة يتفرع رمضة تاريخية أيضا عن القائدة ومن الأدلة التي أهملناها في الدرس الماضي أن العلماء يحتجون على هذه القائدة بأدلة الأمر الأول المعقول، الأمر الثاني الإجماع، وكلام بالاحتجاج المعقول كلام من حقيقة الجدير. لذا أجئت إلى هذا الدرس وقد ذكر العلماء قام العلماء الأصول ذكر كلاما مختما مليحا في الاحتجاج بهذه القاعدة. تكلم بعد تذكركم بضرورة تطور القاعدة وهي أن يقين لا يزيد الشك، وما كان على يقين فيبقى عليه وإن ترى شكا. أقرأ الله الجماع الآن فأريد أن أسمع منكم تفسيرا لها حتى نتعود على النظر في الجبارات الأقدمية. قال الآن في كتاب الإحسان في الرابع تسمية من الرسلين، قال إن ظن ظن البقاء أغلب ثم ظن البقاء أغلب من ظن التغير، ظن البقاء أغلب من ظن التغير، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل ومقارن ذات الباقي له. ما هذا الكلام؟ أي أن الباقي البقاء مقدم على التغير، والبقاء فقط يحتاج إلى مرور الزمن، وأن مع هذا الشيء يبقى هذا التغير مقارنا بزمن الرجل فيه. قال ومقارن ذات الباقي له كان مزيدا أو عدما. أما التغير فمتوقف على ثلاثة أمور: الشيء الذي يتغير ويطرح على الشيء الذي يطرح على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل، وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود، ومقارنة ذات الوجود أو العدم بذات الزمان. ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمراض مهدائية أولى من ما يتوقف على ذهن الأمراض وطائف معهما. هذا كان أفضل أهل ماذا؟ فضل أهل الله هذا ماذا فهمتم هذا الثلاث؟ متى ضربنا في كتب الأقدمية الآن يعيد علينا الناس يوم أبراتية ويقولون على الاستقاء متى استطعنا ان نفتح كتب الاقدمين ونقرا فيها ونفهم ونحن اصبحنا طلبتين. وما لم يكن كذلك فنحن نخجل منه. عندنا عوارض، عندنا علم للعلم، أما لا يحصل يعني من الأخوان نبطل ما عهدنا على ما هو عليه حتى يحدث مؤثر آخر ذلك على هذا البحر البقاء أكثر من الحدود المتغير يحدث هذا في تصويره أمنا فلا يكون حدنا المغير ما عهدنا وما عهدنا بحديث شيء محتمل فالبقاء وقبل العلماء بعض الناس تجد على هذه القاعدة المهمة فقال القراءة حتى بالخريط فلعني ذكرت لكم مرة عن الطريقة للسر الخريط قالت الأول في الأعداد فهذه قاعدة المهمة عليكم وهي أن كل مخطوط فيه يجعل المأذون الذي يجعل مجعله الأصل بالتسليس المأذون في الناس القاعدة عنده يجمع عليكم الكلام القول بأن هذه القاعدة نجمع عليها في الجميع مريكا الجميع ولذا أثار الجفار اتفاق من السلسل الأصول ثالث رجية 55 شبه سبع القاعدة اثنية المسجنها ورسمة وميزن إن الجداء رجبه على هذه المسجنة تقول الجفار اليقين ليس موجود بعد الجميع نفس القاعدة اليقين لا يزول بالسر الزفار تهاتمها فيقول اليقين غير موجود بعد وجود السر فقولك لا يزول اليقين بالسر لأنه لا يزول مع وجود السر رسول ذلك كيف لك اليقين مع وجود السر هذه خدمة على القائد لأنه لأقول الثلاثة أنه يجلهم عليها في جدة جيدة نزيل هذه السبحة كيف نزيل هذه السبحة أما اليقين في المعيشة فكيف تقول اليقين لا يزول بالشرط هذا بقال سبب نتكلم عن اليقين الموجود الذي نبحث عن استصحابه وعن برائه مع عدم وجود الشرط الشرط طارئ على وجود اليقين فأنا عندي يقول أنني أنا متوقع ثم قرأ علي شخص بعد أكيد يقول على هل أنا أتوضع هل أنا أحضر أن لم أحضر أرضى على يدوني وهكذا كسائر الأمثال لذا قال ابن مجموع الله الله في الآية 85 نطل سلام نحفر بالقرأ في التشبيل على الخارجة فقال هذا أنصافهم قوله الشك إذا قرأ من نفسه هناك يقينا لأن اليقين الاعتقاد الجازم يشاك في تردد هذا العلم كله بس كذلك ثم قال النووي متعقبا هذا الشاك وهذا الذي استنجد على هذه القاعدة فقال لهذا الشكال الخاسر لهذا الشكال الخاسر لأن مراد هذا أن حكم اليقين ما يزول بالشك فقال ابن السبكي فقال ابن السبكي في إصلاح الحوائج في الأول الأخطاء ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين ولكن المراد استبحار الأصل المتوكل لا يزوله شك طارئ عليه فكل شك الأصل بقاء ما كان على ما كان أو الاستبحار إذا الشك طارئ على الشر الذي قد وقع اليقين عليه ولذا قال الإمام الحرمين في يوم باب الجهاد الثاني فقعدت 138 إن الإمام اليقين لا يزول الشك إذا اليقين لا يزول الشك وإذا ترك التأخير فإنهم إنما أرادوا أن اليقين السابق لا يترك بالشك الطارئ، إن اليقين السابق لا يترك بالشك الطارئ، فليس ذلك على الإطلاق. وذكر أن الشك إذا طرأ وارتبط بعلامة وبينة فإنه يعمل به، أما إذا انتقل مع الشك أية علامة ففي هذه الحالة فقط يتمسك باليقين. أقول إذا ارتبط بالشك أمارة وعلامة هل يبقى شكا أم يخرج عن كونه شكا؟ يخرج. وهل الأمارات والقرائن يعمل بها عند العلم أو لا يعمل؟ يعمل أو لا يعمل؟ يعمل بها. ما هي الأدلة على إعمال القرائن؟ الصحابة جلدوا من تسيئ خمرا ولا يتصور الرجل يتسيئ خمرا لا يتردد، أليس كذلك؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم جلدوا بالحبل ويغزلوا بالحبل والحبل قريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير غيره أن يضرب ذلك الرجل الغبي الذي طلب منه النار الجهود من أبي الصحابة، أمره أن يضرب يحصي حسب المال، وكان الصحابة مالك فاقد مال كثير، وقال المال الكثير على أهل قصير، عهد تخبيطك بالمال وإنقاطك بالمال قصير، أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرائن قرائن كثيرة كثيرة. فالشاهد أن الشك إذا قامت عليه قرينة خرج عن القاعدة، هذا هو الشك. لكن الآن قبل أن نذكر القواعد الفرعية المأخوذة من هذه القاعدة الكلية، نأتي إلى تطبيقات عملية ونماذج طلبنا منكم أن تنظروا فيها من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اخترنا النظر في أربع مجلدات من كتب الشيخ الإسلام، والأمثلة ظاهرة. نبدأ بأخينا أنس. أين أنس؟ هنا. وطلبنا منك أن تنظر في 21 صفحة من 219-220. الآن نأتي إلى تطبيقات عملية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ثم لما عودة إلى أمثلة أخرى إن شاء الله. نعم. فرجل موضع وحس بنقطة خرج من ذكره في صلاته، هل تكفي قراءته أم لا؟ الآن هذا الآن هذا الرجل متوقف على ماذا؟ متوقف على الطهارة على الوضوء. ما هو الشيء الطارئ عليه؟ ايه؟ انتقاد الوضوء. ما اسمه؟ من جرد الإحساس إلى لم يدر الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينطلق حتى يسمع صوت ما يجد ريحه، قال لأن إذا توهم خروج الغير إلى ظاهر الذكر فقد انتقد وضوءه وعليه بالاستهزاء، إلا أن يقيم به صلة الغير فلا تبدأ الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل مع أمره. إذا ما هذا المثل؟ لا يوجد رجل في صلاته حتى بخروج نقطة من ذكره يصح الثاني، هل خرج أم لا؟ فيصح بالآخر وهي إلا أن تكون عنده براءة باطلة ويتوقف على أنه نحو الثلاثة، حينئذ معامله معاملة نحو الثلاثة، يتوضأ بكل ثوابات الأذان وغير نزلاء فصلاته صحيحة. هذا النصر الأول. ما في النصر الثاني؟ النصر الثاني عند الأحد الصادق ايضا 21 24 ما ابن خيار الحمام والكلام الحمام عام ما في خيار الحمام خلصت من خلال الحاجة وهنا لسماء الحمام بعيد عن البيت الحمام حمامات العامة لا رئيس المحاض الذي أمس توقف بجسته أي نعم حمام حمامات عامة يوجد ماء وعلى قرن يوجد مكان قريب من جسد هذه الحاجة الماء العلم ما تمثل النجاسة ما في معلم نعم بخصوص الموضوع فإذا نجيب ما بعيد عن ملاقات النجاسة مع وجوده بالبعد عن النجاسة فهذا الماء لا يخرج لا يخرج له عن أكله ولا أمام ما توقن طهارته ولا نقول بنجاسته ولا نقول بنجاسته فالماء الطاهر من المكان الطاهر ليس المكان النجس سيبقى على طهارته ولا تزيد هذه الطهارة لمجرد النجاسة الوضع الثالث مثل عبد الكريم في 21-32 في 21-32 شيخ الاسلام في الموت الاول في الحديث الاسود يذكر ان النوم على اقسام ثم يذكر ان اذا شق المتوضع هل انتقد هل نومه من ما انتقد او ليس مما ينقض الوضوء هل تنه لا يتقن بنقض الوضوء لان الطهارة ثابتة بيقين ثلاثة ذي الحج هل في الحديث الاسود فالحديث الاسود يذكر هل تنتقد المسألة على وجه او عدل يستوعب لاشارة الى اقبال المسألة وأن من نام هل النوم بذاته هائل من وراء الله وذكر حديث علي معاوية رضي الله تعالى عنهما العين لا استمع إذا نامت العين محل الوساع وانطلق الوساع فضاعف الحديث فالإمام لا تدعي سجود يأتي في الإسلام أن النوم ليس هائلا بذاته ليس هائلا بذاته وإنما هو هائلا إذا كان هناك إمارات من خير من دون الملك وغيره، يرجع قال المولى المتوكل مولى المتوكل دون التحويل بناء على تحويل الحديث. والذي أرى الله سبحانه أن الحديث حقيقة وله طرق وقد زيق الكفار الحديث أن حديثا صحته وأن الموت في حد ذاته حدث، فمن مات إيمان فعليه الوجود، وأن العبادات كما أيمان أكثر مرة قائمة على الاختيار، يستعيد من اختار في عبادته، يستعيد من اختار في عبادته. ولذا جنس النوم وأي النوم ما ينبغي إليه الله تعالى أعلم. فلاسة الإسلام يقول فيما قوله العلم فاسة في الإمامة الإمام صلى الله عليه وسلم أدرية السنة من حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد دعاهم غير واحد يعني تقدير صحته فإنما فيه إذا نامت الأيمان استطلق اللساء، وهذا يفهم منه أن نوم النساء هو الذي استطلق منه اللساء. ثم نفس الاستطلاق لا ينقض وإنما ينقض ما يقض مع الاستطلاق، وقد يضطر في الإنسان حتى ينطلق اللساء ولا ينقض غيره. العاشر ثلاث حول النوم. ولا يخفى عليكم أن الفتان إذن مثال أمرنا أن لا ننزع أحساسنا إذا كنا مسافرين ثلاثة أيام ولا يريهم إلا من جنابة لكن من غائط أو دور أو نوم. ولذا النوم جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغائط مثل الغائط. فالنوم هو حدث، هذا هو غائط، فهذا يحيى المحققين من العلماء. المثل الرابع عند الأحكام في أحد الحديث 36 على طائرة اليقين لا يزول بالشك. إن الماء الجاري المتريّد إذا تريّد بطابع ونجس معا فلا يقتني بمجلسته بمجلس الشرق. يعني ما رفض يريد اليقين رفض لليقين فهو إما المقاهة اليقين والأصل والفائدة أما الأصل ما أنه طاهر. هذا هو المثل الرابع. المثل الخامس بالجهاد في مجلة رقم 22 تقصير 22 كلام في الإسلام في مسألة النحنحة والجلاء والأمين بالثلاثة. من تنحنح في ثلاثة أو من بكى أخرج خلقها، هل تقبل ثلاثة بالنحنحة وبالبكاء والأمين أم لا؟ الشافعية يذكرون ثلاثة تنحنح، والشافعية يقولون ويقعهم على ذلك الله تعالى يقولون أقل كلام حرام، أقل كلام حرام، فمن أخرج حرفين من أسفر فتتكلم، ومن تكلم فصلاته باطلة. ولذا في الإسلام في مجموع الفتاوى قبل أن يذكر تخريج هذه المسألة القاعدة يقول لأن الشافعية فجرى على عقبه الذي وافقه عليه كثير من اصحاب الامام احمد، وهو ان ما ادار حرفين من هذه الاسواق كان كلاما مبتلا. قال وهو اشد الاقوال في هذه المساله، وقال عمر القيس وابعدها عن السجه، حيث يريد يبعيد عن السجه فهو قول مرفوع. قال فان الابتلاء ان اثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم الضروري ان هذه اذا تدخل في مسمى الكلام. يعني الرجل رحمة ليس انه يتكلم، لو ان رجل حلف بالله ان لا يتكلم فرحمة لا يكفر عنه منه، لان الله حلف ليس لا تدخل في مسمى الكلام. قال لو ندخله بالله لم يصح ذلك. ثم قال هذه الاسباب طبيعية التنكر، ومعلوم انه لو زاد التنكر فيه على قدر الحاجة فالسبب ثلاثة، وانما تفارق التنكر بان فيها فوقا، وان قال الصائغ ولا بمجرد الصوت اثبات حكم بلا اصل ولا مريض. ثم قال وايضا قد جاءت احاديث في المحمى لم نصح كما تقدم. ثم قال وايضا قال الرجال فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بشيء. ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم السلام إلى آخر الكلام. إذا الصلاة متلحمة صحيحة بشيء ولا يجوز أن يبطل الصلاة بالمحمحة، لأن المحمحة لا ليست كلاما، والأدلة ليست كلاما، والإسلام حجة الله ليست كلاما، بل مدح الله أمام وقال يسألون من القرية الشيخ فانحارت الثلاث في بسائل. لهذا يقع لهم كلمة الله فصاحبه يتحمل فكيف نقول إن من جبت أي شعور يجب الثلاث وإن حقين قل الثلاث وإن حقين قل الثلاث ونحن حامل قل الثلاث. لذا قول الشافعية المنع على قول المرضية وراجع قول الجنادية من أنواع من تلحمح في ثلاثه أي من بكى في ثلاثه وخرج مع ذكائه فوقه ثلاثه صحيحة ما لم يلقاه إلى اليقين لا يجوز بشيء. المثل الذي هذا هو مع سنه محمد الجزء الرابع والثلاثين من صفحة 180. فيما إذا عمل كيل وغاب عنه ولا يمس فيه أثرا غير سهمة أنه ينزل، لأن الأصل عدم سببا آخر ذهبت به نفسه، بخلاف ما إذا تركت فيما أو قال بسهمه في هذه الأخرى فإن تلك الأسباب تاركة به. إذا هذه المسألة ما أريد أن تعرف أنه مجازفة. ثم تغير في مدى بلدت المجازة وقد وقع شخص لديها ما الذي غير على المال؟ أما الكثير أو الجاري وقع في مدى التغيير وما غير على المال وقال طهارة فأراد وقع في المدى ولا غير على المال كل هذا الذي ومن تغير فهل هذا يحسب بمجازته بناء على النجاسة السابقة والأنثى الأخرين ولا غير ولا تركت ولكنها تغير بعد مرور المجرات هل يحل بغير الماء بالخمر بماذا؟ لأن اليقين لا يزول لأن اليقين لا يزول الشك. ثم ذكر حديث عظيم وهو حكمة صاحبة أنا مريض وأعتقد أن الله يقول إذا أردت أن تكون فلنفاد الأرض ثم يجبها في الهدران ويجب أن يتحدث في الصور في المرحيل إذا يجب نفسك أو إذا أردت في ذلك أخرى غير قيسه أو غير أخرى قيسه يجب نفسك ويجب على أنه ويجب على أسره وهذه المقائل مقائل من أجل مقائل أن يغلبنا يغلبنا هذا هذا لا يقيم مجاعة رضية الماء لما غير ثم يجب الناس تتغير وعد فترة من الجمال وما علم هل تغير هذا الماء بالمجاعة الكلمية الثالثة أم أنه يتغير مجاعة الجميل فقط استسعى القائدة وهي الجميل لا يكون لما رمينا الجاكة وإذا ما تتغير على الطريقة وبسبب منها هذه الطريقة هنا ومن الكلام الشيخ يقول أبو الجاكة الله اتفق الماء المجاكة فرؤية متغيرا بعد ذلك فرؤية ماء متغيرا بعد ذلك وليس على الطريقة فنحن نفس ابن الأصل ونحن نعيد الماء بناء لأن القاعدة هي كل يجب أن يكون في الإسلام وقال الله الخاصة أنه خاصة من الشكل فعند الإمام على هذا الإمام أن يقيم الرسالة بالقاعدة فقط أن يقيم الإسلام ويجيب الله ويجيب القواعد نحن نجيب الحالة في قول من الساعة يقيم الأحكام الإسلام وإلى إيه ومن الرسالة لكم مع الأحكام الإسلامية يهتم فيها بالاجتماعية ويهتم فيها الطبيعية يحترس فيها بالإجتماع الغالب نعم ما كان يمثل إذا دور بعده بالأحيات أيضا خلايا بالطير على أفلاطون هي كثرة أنزلنا على أفلاطون هي كثرة نعم أي الأحيات أي من الأحيان الرجيم أنا أسمعك أفراد الإسلام شيخ الإسلام يقيق جدا المثال الكثير ومن تقطع باسم من كأنما قتل مستريد من ابتعد عن مثال الكثير ورسلنا تكثير الأعياد أي رسلات الأعياد الشيخ الإسلام يقيق قال الكثير من هو الفتاة الكثير الكثير ومن فتبع أبا هاتمي عبوا على ذلك لو رجل كتبت رجلا آخر إذا معدا يقام المسلمين هاتميا فيقول في الإسلام من فتبع أبا هاتمي عبوا على ذلك ولا يجعل ذلك لك من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنت أداء ويجبني من يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوصل ليس يعني ارتدانه إن جد المطلق يعني الأسر وإذا كنت والعبد جدا فإزدادي كثيرا فلا تعلمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير يوجد الحرم فلا يجب فلا يجب الإيمان المتعلم بالشكل لكن جاء الصائد الآن أن يقول لا يقول بالشكل فرد النبي صلى الله عليه وسلم تلحب يخرج منه ومن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه يجب لما سمع في الإسلام بالجنية عجبا بتاريخ يجب يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم صلى تلسه وطهر أبدا وذهب إلى مكتبة المعلمة كتابة الجنية أشعر من مخبرية الكتابة خلاص فلما قصفنا أولا عاشرنا ألا فالإسلام كامل فإن هو الله تعالى فإن كله يمين فيأتي لك فيقول شيء وعلي الهائف المبين ما يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا وعندنا شيء في ذلك وشيء فيه يقين فهذا هو الذي يقين وكفه الوارد الهائف المبين أنا لا يقين يقين ولا يقين يقول فلا يجوز الإمام المتعين بالشك ولا يجوز من المحكم بالشك لا تجرى الغائب من حال المسلمين ولا أجل أن لا يحسب المسلمين يعني عندنا قراءة على أن هذا مسلم والقائد أن مسلم انحكم على أقوال الهاشمي فلا يجوز أن يسأل الله أي سلم فلا ركبه ولا حاله ولا ذلك لا رحمة ولا حالة مستوي أن نريد نبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل عليه قول من دعا أنه يحصل رسولة إلى الله عليه وسلم إذا إعمالا بالإيمان المتيقنين عليه نحمد سلامه على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نصر عبادته من مجلة 35 تقعدية 65 على عمر يقول شيخ الاسلام الامام من الاحكام المتلقاه الذي يرسل الله عليه وسلم وهذا هذه الاحكام في هذا الباب ليس مما يحكم فيه الناس بغرور من اهوائهم قال ولا يجب ان يحكم في كل شخص قال ذلك اي قال مقوله فقه بانه كافر فيثبت في حقه في المسلمين شيخ الاسلام في غير هذا الموسم يقول بنيه اقوال واسعال كبار الامام من كل شيء هذه لا تختار الاسلام فمن فعل قولا من فعل قولا او قال قولا كبار الامام بفعل وجوده فلا تعرف فهو باطل ولا يحتاج الى ان نقول استحل اذا لم يستحل لكن يقول من قال ان الخمر او الربا حلال بقرب اهله بالصلاه او انتبهوا في بادئ بعيدة عن المسلمين او رجع سلاما فانكره ولا لم يعتقد انه من القران ولا انه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر اشياء حتى يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الاصحاب قرن لما قرا القران بعد القران فقال هذا القران وقال قرا النبي هذا على حياه خاصه وهذا انكار القران الانكار في وجهه في القران وعائشة أنكر أمام القاتل لما سمعت أبيه يهودية مسلم أنكر أمام القاتل هل يريد أحد الآن من كلمة القرآن أو من كلمة القاتل؟ لا لماذا أنكر وقع نفسه عنده ويحتاجون في فرقه فإذا قال في الإسلام كما ترى بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكما كان صحابته يشكون في أشياء مثل الرؤيا رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الذي قال إذا أنا مثل فرحتوه هل يحصل هو الحج أو ربنا هو إما كان أن يحرق ثم يدخل رماده ثم يباح مثله في البر ومثله في البحر حتى يسأل وتسأل أظن والله عز وجل يقدر على الخير قال كفر قال كفر لأنه معذور فقال هذا قصد في الغوائط ولذا من قال قتيلة كفر أو تخفي شيء على جهل ولم يتفرق بعد. فهذا هو الحجة. بعض عوامل يتحدث على الله تعالى يجب أن يتحدث عنه. جاء يتحدث عنه بطلنا في آية. هذا أكبر رأي الحالي أعطي أمر العظيمة. لكن لا يتحدث عنه. لما ما جاء تحديها على كتاب الله ويجب الله في آية. فهو على هذه آية. فهو يفعل على هذه آية. فلما لم فإن كنت تشعرهم بجهل فهذا لا يصدق. لماذا من أنكر فرقة الخمر بفرد عالم الإسلام أو بفرد جريات بعيدة لا يصدق لهذا؟ لماذا؟ بناء على قائد أن يكون ما يكون بالشرف كما يصدق في الإسلام إلى الله تعالى. إلا بالإخلاص والخلق ويمكن العلاقة بين الجوارح واللسان والقلب. فلذا أنت تقول لنا أن من تعرف ما تعرف لباس الإمام بكلية يعني رجل في مكتبة أخذ بحث لحظة بحث عن كتب أخذ المكتب يعني يجب أن أضعه رجل عليه هذا كافر مكتب هذا كافر مكتب رجل عند فترة المسلم باس عليها يسجد في كتابه وهو ليس احد في القران هذا لا يقع لا الى الله لماذا بالنظر الخرائط بالنظر الخرائط فمن تقصد ان يبات لها عند القران الا بفعل قائل فهو كافر عياذ بالله تعالى لكن الرجل الذي بعده مع الاحتراء ونرجع الى المجلد الواحد الكل عندنا يقول هذا الوقود ظاهر ونبي ما تقصد بوقود اسم منه ظاهر اسم منه نبي ثم خاض هذا الوقود من الإنسان هذا السكن فما لم نتيقن ما لم نتيقن أن هذا الذي قد خاض اسم الإنسان أنه من اسم النبي فإنما لم يكن من جنة بأمر الله الأمر أيضا بالتغير بالماء فلاذا نقرار هذا الرجل فسلك الماء تغير أنا لم يرويه ومن تغير فما تغير ذاته يتعطل فيه فقط المجازة من لون الرائحة أو مسالة فلا يرجع في الجسد وأيضا بسبب إعمال الرائحة فهي أن إعمال الطهارة أيضا ليس الوقود الطاهر أيضا وارد وإذا يقول في الإسلام وإن علم اشتماله على طاهر المنجس يقولنا بمجاز المستحيل عنه كان له حكم فيما يجوز بمن مستقل يجوز أن يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من النجس فلا ينبس للشك كما لو أصابه بعض رماد مثل هذا اليقود فإنا لا نحكم بمجاز البدن لذلك وإن توقعنا أن اليقود نجس بإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس والبدن طاهر بيقول فلا نحكم بمجازته للشك فهذا إذا لم يختلط الرماد الملك الطاهر أو الذكار الملك الطاهر إلى آخر الكلام ومع المثال على الأخير على خير أيضا 21 في 72 قال ولم يعلم من يريد أن يفتح الكلام لأنه كان فاهم اليقين ولم يعلم من يريد لو كان في نفس البقعة يا نجاح وما علمنا مكانه يقول لنا إن هذا هو الأصل فكذلك ولهذا لو تيقن ان في المسجد او غيره بقعة نجسة ولم يعلم عينها لصلى في مكان منه ولم يعلم انه متنجس صحت صلاته لانه كان طاهرا باليقين ولم يعلم انه نجس. وكذلك لو اصابه شيء من طول الشوارع لم يؤخذ بنجسته وان علم ان بعض طول الشوارع نجس ولا يفرق في هذا بين علم المنحصر وغير المنحصر. فليس في مقيمة الكثير كما قيل مثل ذلك في ستين اشتراك الاخت المالية لان هناك اشتراك الحلال الحرام وهنا شخص في طرايان التحريم على الحلال. فاذا الاصل في الحاصل من البطاعة طاهر حتى نعلم هذا المثال بيقين. والمثال الاخير مع الاخبارات 22 من جلد الثاني والعشرين في الحملية 22 فإذا تشت في نجاسة في أسفل الحج هل تترى في حلاته ولكن يقع نجاسة الحلاته أن يتراه نجاسة لأنه قال لك عليه كثير وكذلك رأيه يتبدأ من الحيان الوقت رجل ما تفعل يعني بسكتانة لا تفعل الحج فرجع الحج فلا تفعل هو إذا دخل في نجاسة قد يكون في نجاسة الحج فهنا هذه النجاسة في الطائر والأسفل فهل نحسب ان ثلاثة صحيحة ام كيف نقول له اخلاق من ثلاثة وهي نقول له اخلاق اكثر من المصلين ما بنقول له اخلاق من ثلاثة بناء على اخلاق ان اليقين لا يزول بشر. هذه الامثلة الموجودة او التي اتفقنا عليها في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية حول هذه القاعدة. نعيد الى قاعدتنا ونكتب في ما تبقى من وقت القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. قاعدة كاملة عن ترقيمة تنبو ترقيمة صريح القول فريق القيد يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال. 39 لا مساغة 39 قال رقم 39 لا مساغة من اجتهاد في مير بالنفس قائد رقم 40 هذه فيها قواعد شرعية اعطيناها اركانا يراقبة للقائد الكلية. قائد رقم 40 القياس لا يصار اليه مع النفس القياس لا يصار اليه مع النفس. قاعدة رقم 41 الموسوع لا يسقط بالمعصوم. قاعدة رقم 42 العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. قاعدة رقم 43 الأصل 43 الأصل في الصفات العارضة المنع. قاعدة رقم 45 44 الأصل براءة الذمة. قاعدة رقم 45 الأصل في الأسئلة العدم. قاعدة رقم 46 الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. هذا رقم 47 وهي الأخيرة من القواعد الفرعية. الأصل في الأشياء الإباحة هذه القواعد إخواني لها صلة قوية بالقاعدة الحاكمة والقاعدة الأم. القاعدة الأم اليقين لا يزول الشك. وهذه القواعد التي ذكرناها علمناها من استقراء الشرع، وعلمنا أن الشرع أرادها. ويوجد عندنا يقين في جزئيات معينة، في باب معين، في باب الأبواب. فمثلا الشرع قواعد، نريد قواعد لا يقرب النازع، لأن اليقين قاعدة. الأصل في الشرع الكتاب والسنة بحكم لله، والقياس كما قال الإمام الشافعي يصيغ للضرورة من الله. ولذا لا يوجد مجال اجتماع ولا مقولات في موضع اخر، لان الرغبة غير يقين. والاجتماع لا يوجد اليه روضة اليه مع موضع الناس. الاصل في الشرع ان يسجد الذمة، والاصل في الذمة ان تكون بريئة. ولذا الاصل في الذمة ايه؟ البراءة. الاصل في الشرع ان سلف أن يكلف بشيء مقدور عليه. فإن جاء عسر فإنما يأتي في الفارغ. الشيء الفارغ هذا المأخور لا يذكر المجلس. لماذا؟ لأن المجلس يأتيه وهو الأصل، وهو القاعدة. الأصل في المسلمين أن يكون على القاعدة الكلية التي خلق الله عز وجل عليها الأشياء. فالاختصار الموجودة النادرة في بعض الناس لا يجوز لنا أن نجعلها قاعدة. لماذا؟ إحمالا لليقين أصلا. فهذه كلها لها صلة أحيانا تقوى، أحيانا تدعو بقائد اليقين لا يزول الشر. فمثلا الأصل في الصفات العارضة المادة، الأصل في الصفات العارضة المادة. فهذا الأصل في خدمة الإنسان استلامها من عرض ثلاثة. فلو أن رجل تزوج امرأة فصارت مريضة وأخذت عنه مرضها، هل تؤاخذ بهذا أم لا؟ تؤاخذ. لماذا؟ لو كان الأصل في الناس مرض فأخذت ما يصيبك. تؤاخذ بمعنى الأقل تؤاخذ في الصفات الأرض والمرض صفات عارضة. وكذلك الحيوان، بل انا رجل اشترى خروف فكان مريضا، فنام المشتري ذلك وقال له اشتري شيئا معيدا، فهل له صحيح ام لا؟ له صحيح، لان الاصل في مدى فكذلك اشترى نفسه. الاصل في الحيوان النبات الانسان السلامة من مرض. ولذا الولايه يكون الاصل في اتصال العاره والمرء يخرجون عليها امثله كثيره لها صله باليقين ويجوز الشرع. السلامه هو اليقين. الاصل في الدرج خارج من فرج المراه انه يخلف بناء على قائمه الاصل في اتصال العارضه ان الاصل في الدرج انه يخلف، لانه استحاله في فضائله. من غير قتل بالمرأة بالموجود فالأصل الخارجي للمرأة يكون حيضا مثل هذا، والأصل في حدة الإنسان وفي أصل الإنسان. ولذا تزوج رجل مع فيه أثر تفيد الروضات بغسيلة وكفى معه صلوات قد أكثر. والأصل في الإنسان حرية، لكن هناك عقد يتزوج وتأكد من الألوهيات واحد، لأن الأصل في الإنسان العارض المرأة والأصل في المرأة الذكارة. الآفة في المرأة البكارة ولكن في الرجل القدرة على الجماع فالعلم هم خير عارف فلو كان عاجزا فعله يزين. والأصل في الرجل الإنسان أبا النساء ما يجب الإنسان يزين فلو كان له زوج عنه يزين وقال على الجن يزوجه لو انها تزوج قبل هذا الانسان عليها ايه؟ عليها تزوج. والاصل في الانسان عدم الحب، رجل زوج اخر ثم بعد ذلك قال ان لا اقبل هو زوجا باذن الله لماذا خليت بآله؟ هذا صحيح. الاصل في الانسان هو عدم الحب لآله ايش بآله؟ هل تريد لو قيل له انه آله ثم خلت تدرس بآله لكان في هذا غش وتدريس وتدريس. أما أهل في الإنسان عدم العلم ولكن في الله طهارة ولكن في الأعوان الطهارة الأصل في أي أيضا الأعوان الطهارة ولكن في الأرض وما يتولى بأنها طهارة ولكن في الإنسان أنه خطير حتى يخرج اليسار. فلو رجل يعني آخر قال أنا أريد لا يتزوجه بعد أن قبل قال أنه إلا فعند الملك هذا هو صحيح. لأن الإنسان يولد خطيرا ويولد بشيئا فليس الأصل في الإنسان الغنى وإنما الأصل في الإنسان الفقر. وكذلك القاعدة التي تنفض عنها القاعدة الأصل براءة الذمة. الأصل في الإنسان أنه يكون فقراريا للالتزامات والمسؤوليات ولو يعلق في ذمته حقوق من الآخرين. ولذا قال العيسى عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام وهو من الكتب المهمة التي اتبعها عليه الفاطميون كثيرا في كتبه قال الأصل براءة ذمته أي ذمة الإنسان من الخطيئة والأصل براءة جسده من القصاص والخديد والتأذيرات والأصل براءة والأصل براءته من الانتساب إلى شخص معين ومن الأقوال كلها إلى الآن ذاتها. وتفكر على ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب الفقيه المتفكر بمثال قبل انفراد المتر ما يقصد على المتر فيكتب على واجب هل يكتب كل على واجب كل عند الجماهير مواجب عندنا عند الحنفيه. الجماهير اعتمدوا على تحريات المهمين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل ذاك الحج الذي جاء ويغفر الى الله وطلقه على المسلمين ويغفر الخطرات ولم يعمل الموت. فالحنفيه يقول عن جنبه بقولهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالجزاء ولم يعمله بصدقه الكفر لكن من تقول بصدقه الكفر ان يجيء قال ان تعتبر من الهجره بصدقه الكفر هذه ما تقول به ويقول عن جائزه عن حديث فثم يعود فيه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقراء ما ضل طريقة إلا على الأرض ولم يصل طريقة على الكافرة. يخطب كان النبي صلى الله عليه وسلم قواعد على الكافرة صلى على الإيمان. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجريمة الكافرة أيضا الجافة ذكر في الشرع بالاستقراء تلحق بالرواتب ولتلحق في الواجبات لكن الذمة الواقع فيعمل تصريح ان الذمة الواجب تنزيل فيحتاجها دليل. ولذا قال الخطيب البسائل ايه المخطب مثاله ان يسأل تاريخيا عن المسلم الشاك ماذا يقول عن المسلم ليس بواجب فيقول ليس بواجب. فيقول الذي بالنسبة يقول بأن طريق وجوده شرق وقد تركت الدليل الوجود من جهة الشرق فرق جدا ووجد أن يكون واجبا وأن تكون جنته بريئة منه كما كانت قبلها. فقال ذات الثاني ان الفقه الفائد الاصل برأس الجنة اقول نحن في شك هل وضع رمضان ام لا مثلا سلام على الآية الانفوذ نحن في شك هل وضع رمضان ام لا هل نقوم الليل ام نقوم الليل نقوم ولا نقوم نحن في شك لا نقوم حتى يغبط لنا ايه لان الاصل ذات الجنة اكبر من دي فضلا عن المفروض جئنا للمتحد هل لنا معامله معامله المدرس نقوم عليه الحد الا ندرينه لان الاصل في المتهم ان ذمته بريئه الاصل ان ذمته بريئه ولكن هذا الكلام ليس على اطلاقه لو جئنا بمتهم فهو اشتقيات وقامت القرائن على انه فكر فهل لنا مدرسه نعم نضيبه القرائن وإن الذي يجيء من السهر ما يجيبه الإسرائيات يحصل براعة بالنسبة ويحصل مدرد بيانا يجيبه ذلك ومن العلماء يبطلون فائدة بعض من يفرع على الإسرائيل أسل رأس الجنة يقول المتهم بريء حتى تجيب إجابته وهو إذا أخذ من يقين لا يجيبه بالنسبة لكن يقين من المراد الجنة أسل مراد الجنة لذلك بعضهم يفضل على هاي ايضا تفريعا زائدة فيقول الشيء الذي يفكر بالمسيح الشيء الكفري يفكر لذلك المتهم لماذا؟ لان المتهم الذي يفكر بالمسيح اذا المتهم الذي يفكر بالمسيح لماذا؟ لان اليقين لا يزول بالشيء هذا حتى التفريع لا للقائد التي نحفظها ونعلمها جميعا الحديث من رمش الجهات لا كلا يقول لا يكون لا يكون الحديث من رمش الحديث أكثر من رمش الجهات لماذا الحديث من رمش الجهات لأنه أكثر عادلين فإذا أردنا أن نقيم حدا مع وجود شكل فإذا قلنا حدا مع وجود شكل ما عمل هذه القرآن من القائمة بأصل براءة الجنة وإذا ما عملنا القائمة بأصل براءة الجنة ما عملنا القائمة هل يقول لا يكون الجنة لا الشبهة الطارئة على الإنسان لا تجعل ذمته بخير بينما تبقى ذمته بريئة وهكذا في سائر الامثال التي سندرجه عليها ونذكر بعض الامثله ان شاء الله تعالى في درس قادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله